ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، كما أنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يوما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. السائل يسأل: السلام عليكم. تفضل. أسأل: هل تختلف أوزان الأقمار في الصاع؟ يعني مثلا وزن الزبيب في الصاع يختلف عن وزن الرز عن وزن المبيض؟ شيئا قليلا، لأن الصاع كما لا أخفى عليك وحدة حجم، فالرز أثقل من الزبيب، الرز أثقل من الزبيب، لكن الرز أثقل من الزبيب، فصاع الزبيب سيكون أقل من صاع الرز. أهل مثلا مقدار وزن صاع الزبيب حوالي كيلو 600. ممكن، لأن زبيب. 2700 ممكن. ما قيمت صاع الزبيب، لكن إن شاء الله أقيمه. عندي الصاع موجود، عندي الصاع كوحدة حجم، أقيمه وأفيدك إن شاء الله. أفيك الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حاطين رقم التواصل. هل على الرجل أن يعطي المرأة نفقة كل شهر مع العلم أنه يوفر لها المأكل والمشرب؟ ليس بواجب عليه ذلك، لأن الوطن بني على الأعراف السائدة في كل بلدة، فيسر على الأعراف السائدة في بلدته وكان في وسعه ذلك، فليسر على الأعراف السائدة. وبالله التوفيق، حفظك ربي يا هشام وزادك علما. حكم الناس على الخمار في الوضوء إذا كان لبس على غير طهارة. الحديث الوارد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، مسح على الخمار معلول. نعم، معلوم في صحيح مسلم، معلوم بأنه روي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، وهذا متصل، لكن الرواة الأثبات رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، ولم يسمع من بلال فمقطع. السلام عليكم. تفضل. سل. الإمام كنا بنصلي العشاء وكان من ركعتين، فبعد التسليمة الأولى الناس سبحت، فهو ما كملش التسليمة الثانية وقام جاب الركعة الثالثة، فرحت سألت أكبر سيدي مولانا: هي دي تكبيرة الكفر ولا تكبيرة إحرام؟ قال لي: لا، تكبيرة إحرام. فبدأت من جديد، بس الناس وراه ما سلمتش، يعني غير شوية التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. لا لا، عفوا عفوا، ماذا صنع؟ سلم ركعتين. سلم امرأة في العشاء. طيب وبعد الحقار. وبعد والناس مثلا لما تتجلس كملت الساعه ليه على طول بعد ما طلبت انا ولا لا او حضرتك التكبيره اللي بعد التكبيره الاولى دي كانت تكبيره احرام ولا تكبيره اعتقال؟ اين تكبيره احرام؟ لا لا عفوا لا عفوا اصبر يا حبيبي اصبر اصبر عايز افهم بس الان هو اتى بكم ركعه؟ اجمالي الذي اتى به كم ركعه؟ اربعه. غايته انه ساعة وقام الى الثالثه وانتم سبحتم بعد ان سلم فقام. صلاتكم صحيحه لانكم صليتم اربع ركعات. الكلام على صلاتي هو كلام على صلاته هو ونيته هو، فلا يعنيكم هذا في شيء، لأن النبي قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يعني أنت على أي حال أديت الركعات المطلوبة، إمامك أخطأ أو جهل ولكنك أديت الركعات المطلوبة صلاتك صحيحة. لا باعتبارك مأموم. ما يسلم ما يلزم تسلم الإمام لا يتابع على النقص. تمام. بس. سامعي. يقول جلدش ويبسي مشروب شعير خالي من الكحول. حرام. طب لماذا حرام إذا كان خالي من الكحول؟ شيء لا يذكر لا يحرم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. طيب. لا لا هو مش فقيه. خلاص انت تقول دخل عليك وقت الغروب في مدينة الرياض وبعد ثلاث دقائق من مسير الطائرة جاء وقت الافطار على مدينة الرياض، معنى انكم بعد ثلاث دقائق كما تفضلت ما زلتم في اجواء الرياض. أيوة ما زلت في أجواء الرياض، كلما ارتفعت كلما رأيت شمس ولو بعد ساعة، فأنت ما زلت في أجواء الرياض وسمعت مؤذن الرياض لا إشكال عليك صلاتك صحيحة. ما حكم شراء مستلزمات القطط وتربيتها؟ لا بأس بذلك، لكن لا تضيع في هذا الأوقات ولا الأموال. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أخي. لا يجوز إخراج زكاة فطر أموال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور عم الشيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك ابنكم محمود العرباوي أتصل أسلم عليك وعلى أخي عبد الرحمن. عليك وعليه الصلاة والسلام وبركاته. أخيك من؟ أخيك من؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن صح. انا ظننت وعلى جميع الاخوه. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا ظننت ان تقول لهم عندي دعوه بس كده احب ادعي يا عبد الشيخ. تفضل. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي الا ان هدانا الله. لولا ان هدانا الله. وأسأل الله الكريم أن يجعلنا من الفرحين بالفردوس الأعلى يا رب العالمين. آمين آمين والسامعين جميعا. شكرا لك. كنت أسأل الأسئلة السابقة وخوفا من الله بس يا الشيخ لأن قلب جميع خاف الله بس يا عم الشيخ. الله يرزقنا خشيته في السر والعلم. السلام عليكم. الميت يشعر بزيارة الزائرين؟ لا، إنك لا تدري ما يحدث بعدك. إذن لماذا نزورهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى، تفضل. عندي سؤالين لحضرتك يا شيخ. تفضل. دلوقتي احنا بنصلي العشاء بنخلصها، بيبقى في اخوة جايين متأخرين، فبيجوا يكملوا، حد يجي يصطحب بيهم يصلوا جماعة. الجماعة الأم هي جماعة إمام المسجد وسلطان المسجد، فلا تلتفتون إليهم. تمام. السؤال بقى هنا، الإمام اللي أنا بصلي وراء العشاء بيقول يصلي التراويح، وبيبقى في جماعة وراء بيصلي العشاء. ما عليه أي حرج، يبقى أنت ما فهمتش كلامي. هو فعله صحيح، وهم الذين هم الدخلاء عليه. مفروض أن يفتحوا بيت التراويح بنية العشاء. نعم. السؤال الثاني اللي عم الشيخ، هو بيصلي 4 ركعات بتشهد واحد، ويقول يصلي 4 ركعات بتشهد واحد، هل دي السنة صحيحة؟ هل ينبه أو لا ينبه؟ لا، هو نظام كده معروف. يعني متدخلين بنية، بهذه النية؟ هو نظام معروف، إنما هو مش منبه. يا حبيبي، أنت داخل وراء بنية إيه؟ أنا أسألك عن نفسك. أنا عن نفسي أنا بقول نصلي ركعتين وأنوي المفارقة، وأنقعد معاه في الثالثة. لا، انت كده ملخبط الدنيا خالص. صح يا عم الشيخ، اتبع الله تعالى تشهد واحد، ويجي يجيب اربعه تشهد واحد، ما فيها تشهد واحد، ما فيها مشكله، ليس فيها مشكله. تمام. عندنا حديث طريقه انا فيها مشكله، طريقتك طبعا غلط. هو ان عائشه تقول في احد اوصافها لصلاه رسول الله من الليل: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لا. ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لا. ثم يوتر ب3. ما فصلت في الأربع هذه في الوادي، ما فصلت هل بتشهد أو تشهد واحد أو بتشهدين، ما فصلت. لكن نتكلم على اتحاد النية. هل نيتك في البداية تصلي ركعتين، أم أنك تعرف أنه يصلي 4 فتنوي 4؟ لا، أنا بعرف أنه يصلي 4 فبقوم نوي ركعتين. لا، أنت لا أنت المخطئ. لا تفعل هذا. لا تفعل هذا. يعني أخش مع الله عادي وأصلي معك شهر. نعم نعم. ربنا يجزيك خير يا سيدي. وإياك وإياك. حب من حرم زوجته بلفظ يحرم عليه لمسكي كفر كفارة يمين. الله يرحمه رحمة واسعة يا هلا. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقك الله في الدنيا والآخرة. يا رب آمين. سؤالي شيخ، احنا في بنجمع زكاة الفطر. نحن احسن من احنا. نحن احسن من احنا. احنا ايه؟ ايش احنا؟ تمام معك. نحن بنجمع زكاة الفطر من المصلين. ولكن يعني من الصعب ان احنا نقسمها، او نحن نقسمها لان المصلين كل واحد بيجي او كل اخ بيجي يقول مثلا 150 جنيه دول على 3 افراد مثلا، وفي اخ تاني يقول مثلا 150 جنيه دول على 2. تمام. بنيجي نخرجها، احنا بنجيب الغله كلها، او بنجيب الغله مجمعه الرز برز مثلا وفاصوليا ولوبيا، فمنقدرش نقسمها على حسب عدد الافراد اللي الاخوه جابوها. لا، انا بس بسال الاول، هل كل من أتاكم بزكاة فطرة الثمن أقل أو أكثر أو يساوي قيمة الزكاة؟ إحنا يعني بنسأل الأخ مثلا اللي بيجي يجيبها، بنقول له الزكاة ديت على كم فرد؟ بيقول لي مثلا الزكاة ديت على 3 أفراد مثلا. أيوه، 3 أفراد. هل قيمة المال تشتري 3 كيلو رز لكل فرد منهم ولا لا؟ ممكن يكون هو رفع الزبيب يعني أكثر، يعني أكثر على الحد الأدنى أعلى. إذن اشتري رز، اشتري رز، وبعد ذلك إذا اشتريت الرز لا تلتفت ما دام أدنى واحد فيهم أخرج قيمة زكاة الفطر الأدنى يكون الباقي صدق له. حب أنني مثلا علي 10 كيلو رز مثلا أو 9 كيلوات رز أنا وأولادي، ففلوسي التي دفعتها تعادل 15 كيلو، الباقي صدق لي، فهم يعمل مثقال ذرات خيرا يرى. كلامك يعني يشكل إذا كنت ستشتري زبيبا، لكن إذا اشتريت الحد الأدنى فبإذن الله لا يستعليك أي مشكلة. نعم جزاك الله خير. وصلاة النساء في العائلة خلف الرجال بدون حائل مع ضمان عدم النظر من الرجال على النساء، ما صحيح؟ الرجال ينظر النساء، عهد الرسول كانت النساء يصلين خلف الرجال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا الحديث بالحال. الحمد لله. شيخنا صرف الدعاء لذلك. الله يوفقنا وإياكم. شيخ. نعم. في حضرتك بقول حضرتك واحد معاه 50 فدان شجر منجل، تمام؟ تمام. فجي واحد قال انا هاخد الشجر ده وهصرف عليه واحطه في السميد وكل ما ينزل من المصاريف واخد الانتاج لمده 5 سنوات، بعد 5 سنوات هتاخد انت الشجر بتاعك. لا لا يصلح. لا يصلح. يعني سيدنا؟ لا يصلح مثل هذا. طب ايه يصلح الافضل سيدنا؟ يصلح الرسول عليه السلام أعطى أرض خيبر لليهود يعملوها من أموالهم ولهم نصف ما يخرج منها. يعني هم يصرفوا ويأخذوا نصف الإنتاج. ماشي كده. طب ما كده ممكن حضرتك المصرف أعلى من نصف الإنتاج. يخفض النصف. يعني مثلا يعني ممكن يقول لكم ربع الإنتاج ولا 3/4. نعم. يا رب أمين. ونحبك فيها يا شبه شيخ حبا شديدا، رب يدخلك وثبتك ووفقك يا رب. ولك بمثل والسمعين والسمع. يا رب أمين. شكرا لكم. وياك وياك السلام. حبك الله يا أحمد بن علي. هل مسح على الخمار إذا لبس على طهارة حكم المسح على الخمار إذا لبس على طهارة؟ قلنا أن المسح على الخمار لا يجزي عند الجمهور، لازم تمسح معه الناصية وتتمم على الخمار. حديث أن النبي توضأ ومسح على الخمار كما أسلفت فيه علة، وهو أنه مروي الطريق السهل له طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال، ولم يسمع من ولم يسمع عبد الرحمن من بلال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن. طب مفضل. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أطلب من حضرتك طلب بس؟ اتفضلي. بس أنا بس بالله عليك الدعاء، أنا فضيت كده وكان نفسي أسأل حضرتك السؤال. أنا زوجي توفى الله ومعايا بنتين، كان حضرتك كان توفى أنا كنت صغيرة فاتجوزت، وبعدين أنا ما رفضتش الجواز واتطلقت. جوزي كان في شقة حماية الله يرحمه كان كتبها لبناتي، يعني كتبها عقد إيجار بعد ما أنا اتزوجت عشان بناتي يقعدوا فيها. بعدين عمهم قال لها فيها سنة يتجوز فيها سنة ويخرج، كنت أنا بالوقت ده متجوزة. زوجت رجل أنت تزوجت رجل آخر. صبرا صبرا بس يعني. نعم. اسمعي علي أفهم بس الكلام. أنت الآن جد البنات كتب لهن عقد إيجار لشقة. أيوه. محدد بسنوات ولا لا؟ لا مش محدد، مفتوح. مفتوح. أيوه. كان يأمل أنك تجلسين فيها تربين أولادك. هو كان كتبها حتى بعد ما أنا تزوجت بحيث أن البنات أنا معايا بنتين. سؤالي بس. سؤالي بس. سؤالي يعني سؤالي. أيوه. هل كتبها لك بعد؟ لا بد من نظر صورة العقد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى، عندي سؤال لو تكرر. تفضل. أنا دلوقتي شغال محاسب في السعودية. طيب. دلوقتي الشركة اللي أنا شغال فيها هي عاوزة تشتري سيارات بنظام اللي هو التأجير واجب التملك. تمام. أنت ما عملك؟ محاسب. ليس عليك أنت إثم. بس انا مطلوب مني ان انا اسجل المعامله واسجل السيارات واسجل كل حاجه. انت مختار ولا مجبر؟ لا يعني اعتبر مجبر، انا موظف في شركه. خلاص مجبر، لا اسمع عليك. اذا كان امامك سبيل للتنحي والاتجاه الى مكان اخر فعلته، والا فلا اسمع عليك. بارك الله فيك يا اختار خبز حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وأنت بخير وعافية. اسأل. تصلي في البيت الظهر أربعة. لا مجرد الأذان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل الله يرفع الكلم الطيب ويرفع العمل الصالح. ذكاب زروع غلط قمح هل يصح تغييرها إلى نوع آخر لأن مستحق الزكاة لا يرغبون في القمح؟ أخرجها قمحا والذي لا يريد أعطيها لغيره من الفقراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حياكم الله شيخ. وحياك. شيخ والله في سؤال خطر على بالي هذه المرة. الواحد مثلا استغاب واحد ساده مش بالك يعني تحت 15 استغاب واحد بسبب 20. نعم. ما فهمت كلامك. نعم. ما فهمت كلامك. عيد. اذا واحد استغاب شخص استفاد. استغاب شخص استغاب. لا يعني بعد مش بالك. لا يا حبيبي مش فاهم استغاد يعني ماشي. مش فاهم كلامك. سوي. يقول زكاة خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحبة فضيلة. يا أهلا بك. متعك الله بالصحة والعافية. وياك والسمعين والسمعين. سيدنا المسجد عندي بحري، يعني الناحية البحرية مع يفصل بينهم شارع. يعني المسجد مش يمشي بس ما تخلي بحر المسجد، ففي شارع فاصل بينهم، هل تجوز الصلاة مع فاصل يعني للشارع بالنسبة للعربيات ما تعدي وتصل؟ يعني الآن سؤالك. نعم. المسجد امتلأ. وخلف المسجد شارع وبعد الشارع ناس يصلون، هل تصح الصلاة نعم تصح الصلاة إذا كانوا يسمعون الصوت أو يرون الصفوف. نعم نعم سواء. بالنسبة لما ذكرت الصروع مقدار نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى بماء السماء أو بدون تكلفة فالعشر. طب النصاب بتاعها ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، الوسط ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط. طب والأرض المستأجرة يا سيدي؟ اصبر علينا بس كمل السؤال الأول. إذا كنت مصريا فخمس أوسق تقريبا خمس أراديب ونصف. خمس أراديب ونصف. ما السؤال الذي بعد ذلك؟ المستأجر الأرض هل يخرج التكلفة ولا يخرج؟ هنا قولان للعلماء، يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن تكاليف الزراعة تخرج من الناتج قبل التزكية، أما الجمهور فيقولون لا تخرج لأنها خرجت في التخفيض من العشر إلى نصف العشر. فالأحوط لدينك أن تخرج الزكاة قبل أن تخرج تكاليف الزراعة منها. بارك الله فيك. وفيك. وأنت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخنا، يعطيك العافية. وإياكم. ربنا يبارك فيك، لو سمحت يا شيخنا لي سؤال لو سمحت. تفضل. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الصلاة في شخص أثناء النوم مثلا في كذا يوم، هل يجوز الصلاة في ملابس الاحتلال؟ اغتسل. الصلاة تصح وينبغي أن يطهر الثياب، إذا لم يفعل فالصلاة صحيحة. يعني ما تأخرش الثياب الصلاة صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. شكرا. السلام عليكم. كيف أتعامل مع من يعترض طريقي في العلم والدعوة؟ أسلك سبيل الحكماء، من هو أبوك أمك ما وضع. الصلاة بالحذاء جائزة إذا كنت لبستها على طهارة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا تاجر وعندي مكنة بتطلع زبون في كل زبون بالمشتريات بتاعته. المكنة موجود فيها اسم صاحب المكان اللي هو في مولى عبد الحميد. اغلب الزبائن بتاخد البون ده وترمي. فانا اي بون الاقي لازم اخده احاطه او لا لا لا لا تلزم، لا يلزمك ذلك، لكن اكتب له حاجه ما نرجو الا يمتحن اسم الله بس. ولو جبت سله ورموا الاوراق فيها بعد ذلك حرقت انا بس. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم. الله يبارك فيك. بعد حضرتك نظرت الذبيحة لوجه الله تعالى، هل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منها في هذا القضية؟ على حسب لفظ النذر. إذا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة للفقراء لا يجوز لك أن تأكلي منها، إذا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة وذبحتيها فوفيت بالنذر ولك أن تأكلي منها. قلت لوجه الله تعالى، ما حددت، ما حددت، لكن الغالب على ذهنك إيه بالضبط، الفقراء ولا ما الغالب الفقراء؟ ما تلفظت ولكن كانت النية بذلك. خلاص ابن على النية، ابني على نيتك. نعم ابني على نيتك. نعم نعم بارك الله فيك. فيكم وفيك. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ ابراهيم بن رفعت وفقك الله. فتاة تقدم لها شاب للزواج ألا لا يرون فيه سبب للرفض؟ الفتاة ترفضه بسبب الدين. لا ترفض شكل ولا أهل ولا فقر ولكن تشب أكثر تزال. لا الحق الرب. نعم لا الحق. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ما يرزقها بشخص موافق بين. حكم أخذ أجل الإمامة الأجل على إمامة الناس للتراويح جائز والأفضل أدمه لكن جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شفت بعد ما هناك جزء الراجل ده جاء لشخص ما بيصليش وبيشرب سجاير. ما هو إذا كان كافرا لا تخرج له الزكاة، لكن إذا كان مسلما كاسلا عن الصلاة وفقيرا جاز إخراج الزكاة له. إذا لم يكن سيأتي بالسجائر، لكن إن كان هناك غيره من الصلاح في ذات الوقت الفقر والمسكنة فهو أولى. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. زكاة وهذا الزرع تخرج في أي محافظة أي محافظة التي نعيش فيها في قراء جدا مشد حاجة من غيرها. الأقربون أولى بالمعروف. الفقراء من أهل حيك أولى من الفقراء البعيدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا مثلا حضرتك عن البيتكوين، العملات المتداولة هي لا تشترك فيها أبدا ولا قيمة لها. ولقد سألت بعض المختصين في البنوك المركزية فأفادوني أنها لا اعتبار لها أبدا، في عملة وهمية لا تشتغل فيها. وفقك الله. مرحبا بك يا فضل الشيخ عبد السلام بن منصور وجزاك الله خيرا. ماذا يقال عند قول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك؟ لك أن تقول حقا أو أشهد، كل ذلك جائز. عمر سمع إمامه في الصلاة صلاة العشاء يقول، كان فريضة أيضا، في السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. هل تغفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. صلاة الفريضة من المصحف لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمتها عن بعض أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل شيخنا سؤالين. سأل. السؤال الأول، في مزاح يخدوا المحصول بتاع الأرض بتاعته من الرب مثلا لما السعر يغلى، هل يعتبر احتكار ولا لا؟ لا ليس باحتكار. 10-15 ليس. ليس. طب السؤال الثاني يا شيخنا، لو هو مدي مخزنه عشان يبقى لما السعر يغلى حتى عارف يشتري منه وقت محتاج ياكل يعني. فقال له طب انت قلت مثلا خمس شكاير لما وبس حتى سعر يوم وقت سنه يعني. يجوز؟ لا لا لا لا لا يجوز. لا لا لا لا لا اي نعم. لا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. زوجة تشك في زوجها خائفة أنه يقولونها وإذا شك تعبان نفسيا، فردك ترتاح أن تجعله يكتب ورقة أنه إذا خانها تكون طالقة، تشهد الله على ذلك لزوجها ذلك. لا يجوز لها ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ. تفضل. هذا الذي في واحد جدي معاق ذهنيا وجسمانيا يعني معاق اعاقه كامله يعني. فهو هناك في دوله تقريبا المعاقين بتدرس بالنسبه للعربيات اللي هي ساعه عربيات الدوله بتنزلها للمعاقين بتحزن عليهم الجمارك وكده يعني. فهو بيسال ينفع ان هو يجي العربيه دي طبعا تعمل معاق يعني ان هو معاق ويتحكم مثلا العربيه دي ممكن يلاقيها يعني. هو يجوز أن يأتي بالسيارة للمعاق لكن لا يجوز بيعها لأنه عليه حظر بيع لمدة 5 سنوات. أي لكن ممكن يأتي بسائق. لا يجوز بيع السيارة سيارة المعاقين التي تأتي مدعومة من الدولة بعفوها من الجمارك. لا يجوز بيعها لأن الدولة عاملة عليها حظر بيع لمدة 5 سنوات. نعم ذكر لك عن شيء. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي حفيد أخذ مني 2000 جنيه سلف وبعدين أجل ما بتقول لي أنا بتقولك يتوم لك يعني ولا ما تدهوليش. هل ينفعوا ذكا؟ هو معذور وما عندوش فلوس لا ما ينفعوا ذكا ظروفه تعبانة يعني هو فعلا ظروفه تعبانة ما ينفعوا ذكا تبا اللي يبنك يعني يا أختي هو يقول أيوه أنا أعطيتك الأموال وأنت تنكرين تريد أن تجعلها زكاة له هم مقتنع أنه يعني لك فلوس لا يجوز ما تدهوليش والله لا لا يجوز أن تجعلها زكاة. السلام عليكم. امرأة توفي زوجها وترك لها معاشا تقاعدت ثلاثة أولاد ذكورها الآن لزوجها رسول معها المعاش. المعاش ليس بتركة تورث إنما على حسب ما ضبطته الدولة. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. عندي سؤال شيخ. تفضل. شوف بس لكن والدي كان الله يرحمه كان دكتور بدري وكان شغال في مزرعة دواجن. كان ايه شغال فين؟ مزرعة دواجن. مزرعة دواجن يعني شركة دواجن. طيب وبعد؟ فهو كان بيجي له من دكتور اللي هو الدعاية بتاع الأدوية وكان بيرد عليه ان هو حاجات هدايا كلام من ده وكان بياخد الهدايا دي بس بعد الحياح منهم هو كان بيرتب على الهدايا هذه اعمال يعني يصل هو كان في نسبة ناس في الشركة كان في الشركة لما راح ضرب الدنيا عندهم وكان يعني طور يعني حسن الدنيا عندهم وما كانش يرتب الادوار غير لو متوفر في الناس او يوم كده بس يعني لم يكن لها لم يكن لها تواضع إذا لا بأس. السلام عليكم. نحن في السعودية يلزمونا نحن أئمة المساجد صلاة الروح والقيام في نصف ساعة. نصف ساعة فقط لا يكلف الله نفس الناس. لم تريد تصلي في بيتك. لكن أنت إمام. افعل كما أرادوا وبعد ذلك صلي لنفسك كيف شئت. ما حكم تعقيم الحيوانات حتى لا تتزوج؟ بحسب الحال. بحسب الحال مش حرام يعني ولا بس بحسب الحال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت بتكلم حضرتك شوية خط أربعة. سؤال حضرتك أنا بقول لحضرتك أنا حماية الله يرحمه كان فكرة البنات عقد إيجار قديم وإن هو إن يبقى لهم مكان في بيت جدهم. بس هو كان كاتب عقد إيجار قديم. أيوه. على أساس إنك ستبقين مع البنات تربيهن ولا تتزوجين. لا كتب بعد ما أنا تزوجت. بعد ما أنت تزوجت كتب عقد إيجار. وهو حتى الآخر لحظة حضرتك كان بيقول الشقة دي بتاعة بنتين. لحظة إن الشقة دي بتاعة بنتين بس في الفترة اللي أنا كنت متزوجة فيها كان عنده ابن صغير المفروض إن هو عايز يتجوز وكده فقال له بس فيها بس سنة ولا سنتين مؤقت لحد ما يبقى يدمنه. كتب عقد عفوا كتب عقد إيجار بكم في الشهر؟ الراجل ده عنده كم شقة؟ هو حضرتك هو الشقة دي طبق انا بنياها لما كنت متجوزة من ذهبي وحاجتي اللي انا يعني كنت مساعدة جوزي ساعتها ان انا بنيها عشان ما كانش في شقة كنت قاعدة مع والدته لكن من عفشي وحاجتي انا بنياها ومبني البيت ده الشقة دي لكن بنياها على ارض رجل على ارض الرجل ايوه وكان جوزي عايش انا بنياها على اساس ان انا كنت بساعد جوزي عشان يبقى لنا مكان يعني طيب وبعدين؟ وبعدين أنا لما جوزي توفى كان صغير وكان والدي عايش أنا حصل ظروف كده وزوجي يعني توفى كده أنا تزوجت وبعدين أنا ما استمرتش في الزواج فأنا وأنا متزوجة كان حماية كتب للبنتين إن هما لهم المكان ده الشقة كانت كبيرة هو قسمها ما بينها ما بين الزوجين طيب بس فالمهم اتجوز واحد فيهم كان في واحد متجوز في عياله فاتجوز في الشقه دي على اساس انها اول سنه او دي في الفتره اللي انا كنت متزوجه فيها انا لما انفصلت وكده حبيت ارجع كان حماية مات حبيت ارجع اقول له الشقه وكده فرافض خالص رافض ان هو يسيب الشقه مش انت معاكي عقد ايجار معايا عقد ايجار خلاص اشتكي بعقد الايجار ما حضرتك انا يعني انا مش عايزه اشتكي عشان خاطر يعني حماية الراجل يعني كويس يعني نعمل ايه الان يعني انت معاك عقد ايجار للشقه لا هل بس كده يعني هل كده ليهم حق ولا مش حق لا لكم حق لانك انت زعمتي في سماع كلامك انك بني الشقه من فلوسك ايوه او 90% منها من فلوسك ايوه حضرتك يعني ربنا والله فلا العقد هنمشي على عقد الايجار المكتوب ليس من حقهم كل ما صنعوا ليس من حقهم اجبتك طب معلش سؤال ثاني وانا بطلت على حضرتك يا شيخ اختي كانت جايه غضبانه من جوزها في اول شهر رمضان وكده فانا عارفه ان جوزها يعني ليه طبع يعني شويه بس مش طول الوقت هو وحش فاختي مصره على الطلاق انا ضغطت عليها ان هي ترجع عشان خاطر عيالها بشكل او باخر فاختي زعلانه مني ان انا روحتها هل انا كده ما في اسم في حاجه ليس لك أن تضغط أنت تنصح وخلاص وانت الأمر وبعدين الأمر بيدها تريد تطلق تطلق الله بس عشان هي معها ثلاث عيال بس أنت نصحتي جزاك الله خير لا عليك إيش مشكلة هل الغرغرة بالماء تفطر الصائم لا تفطره حكم الصلاة في البيت خوفا من الكورونا لا بأس إذا كان هناك كورونا مستعرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل وصلت شيخنا أن أتزوج ولدي ثلاث بنات نعم وأتمنى الله يرزقك الله سبحانه وتعالى الولد فسمعت عن عمليات تحديد نوع الجنين عمليات وتحديد نوع الجنين لا بأس بها من باب الأخذ بالأسباب ما دامت العقيدة صحيحة دمت تعتقد أن الذي يأبو لمن يشاء إناثا ويأبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله وتفعل ذلك أخذا بالأسباب لا بأس أجبتك بارك الله فيك باب الأخذ بالأسباب نعم سلام عليكم هل في الأجرة الشهرية زكاة؟ ليس في الأجرة الشهرية زكاة، مرتب الشهري ليس فيه زكاة. هل يجوز تذوق الطعام أثناء العمل مع العلم أني شغال طباخ وعدم البلع؟ يجوز أن تضع الطعام على فمك، على فمك تعرف به ملح أو ليس به ملح. النبي جوز لنا الوضوء بماء البحر، وضوء بماء البحر يشعر بالملوحة داخل فمه. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. سؤال شيخنا الناعم. تفضل. فينا وفي شخص حافظ كتاب الله. ايه. رغم قوة جيدة. بس مبتلى بالتدخين. هل يمكن ان يهم الناس؟ هل ايه؟ يجوز ان يهم الناس. الإمامة صحيحة مع الكراهة. مع الكراهة. طب هو أولى من واحد تاني غيره مش ملاحظ بس لا يجيز الكراهة. يعني كيف عدم الإجادة تصل إلى الأخطاء ولا يعني عدم الإجادة متحملة يعني؟ لا يعني أحكام التجويد ولا الوحيان يقرأ الأخطاء. نص الأول يقرأ وإن اسمه على نفسه وصلاة صحيحة لكم. بس هذا لا يضمن من يصلي الأول المدخن ولا هو؟ أنا لو أختار لا هذا ولا ذاك. هذا ولا ذاك. نعم. طيب السؤال ده يا شيخ نعش. ها. ما هي الفرض العين والفرض الكفاية؟ الفرض العين الفرض على كل شخص أن يفعله. الصلاة المكتوبة صلاة صف فرض عين على كل شخص. فرض الكفاية إن فعله شخص أجزى عن الآخرين كالأذان كصلاة الجنازة كنحو ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في رمضان؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صومك باطل. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما بعدين ذكر الله لنا ذلك فيه. ولك بمثل. تفضل. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. دلوقتي عندنا شفت المسجد عندنا في القاهرة هنا كانت مسجد يعني مساحته صغيرة شوية. ففي في المسجد ثلاث عمودين يعني عمودين في النفس كده. فالناس بيختلفوا المسجد تبع الناس تقعد فيه. والمسجد صغير والناس بتيجي ما بتعرفش تقعد تصلي. فعارف نوعا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ان احنا ما نقفش في صف في عمود نصلي فيه او نصلي وراه؟ لا لا ما في نهي، انما كانوا يكرهون الصلاة بين السواري بس هذا لا تمام. يعني ما في نصلي فيه عادي المكان زحمه لو زحمه ما نقفش يكره يكره مش يحرم ايضا، لان النبي قال سولت لي الارض مسجدا وطهورا فيوم الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت هل أنا يجوز لي أن أنا أعمل أشتغل بدون يعني يكون زوجي موافق، مع العلم أن أنا قبل الزواج كان هو موافق ان انا اكمل دراسات عليا واشتغل، حاليا هو رافض موضوع الشغل. هل اشترطت عليه؟ ايوه نعم قبل العقد اشترطت عليه ان انا اكمل دراسات عليا وبعد الدراسات العليا ان انا اشتغل، وهو كان موافق، حاليا هو مش موافق. لا، اذا كنت اشترطت عليه فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. مثلا الارتجاع المخاط لو الشخص مصاب بالبرد يعني البلع لا أراه يفطر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. سمعت المشهد هذا شو؟ ها؟ آه. الآلة. ها؟ آه. أنا أعرف أن المشاكل الذين أفضل لهم إيه؟ نعم لا لك المشاكل أفضل لحصول الله. هذا سؤالك. هل زكاة الفطر 1000 جنيه مصر الفرد الواحد؟ لا لا 1000 جنيه. لا تكلوا رز إلا ربع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. معلش يا شيخ عندي سؤالين بالصراحة. تفضل. السؤال الأول، أنا والدي جدي الله يرحمه يعني ميزه عن إخواته في الميراث، لأن هو فعل إخواته في الزواج الذكور والإناث. طيب. وطلع أبوه ملحد، فأبوه جدي الله يرحمه ميزه عن إخواته بقرة ونص. كتب ذلك في الحياة قبل الممات أم ماذا؟ لا في الحياة قبل أن يموت. لا بأس بها. هذه هبة مسببة ولا بأس بها. تمام. السؤال الثاني، هل أنا يجوز لي أن أطلع زكاة الفطر يعني طعام عن طريق يعني وجبات أعملها وأطلعها للفقراء ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. ماشي يا شيخ. دخلت من أموال أجرتي الشهرية مبلغ النصاب، هل أزكي عليها إذا وصلت المدخرات إلى النصاب ومر عليها سنة بعد بلوغها النصاب تزكى وإلا فلا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو تكلمت يا شيخ مصطفى أريدك أن تجيبني على سؤال لما حيرني بعد أن ظهرت هذه الفئة الجديدة التي تقول بأن الأرض مسطحة بنص القرآن الكريم وأن العلم الحديث يكذب علينا وصدق القرآن وليس العلم، فبحثت في الأمر ووجدت رأيي فأولهما رأيت أن أعطيت جمال القرآن في كتاب الجمع لأحكام القرآن المجلد 12 في تفسير قوله والأرض فرشناها في نعم الماهدون يقول وهو يرد على من دعا. لا الأول تفضلا، هل تستطيع أن تذكر السند إلى عبد الله بن عباس حتى نتأكد من صحته؟ ممكن تذكر لي السند الآن؟ لا أنا لازمت الكتابة من على الإنسان. لا لا لازم لازم أصبر يا حبيبي، أنا مالي المجلد الثاني والثالث، أقول لك اذكر السند حتى أقول لك هذا سند صحيح أو أنه ضعيف، وضعيف لماذا؟ بس أرجوك ابحث عن السند واذكره، لأن لا يصلح الناس بشيء إلا ابن عباس دون أن يكون ثابت الإسناد. السلام عليكم. أبو الشيخ لو سمعت يا شيخ. نعم. تعرف مع الشيخ هم أبدا من نص مليون شخص وكمان بيقولوا كلام ده في نص القرآن وكذا مع إنه أنا بكلمك الآن يعني لو في نص من القرآن ما وسعنا الخروج عن النصوص، لكن لو لم يكن فيه نص أو في نص يحتمل عدة وجوه فسنقف وننظر أقوال أئمتنا وعلمائنا. من نقل الإجماع يا أخي؟ من نقل الإجماع؟ بس أنا عايز أتكلمك كشخص عالم، لا أتخاطب مع جاهل. من نقل الإجماع على ما تقول؟ لا بالمشكلة لم تعرف أثر ابن عباس صحيح ولا ضعيف، ولم تعرف من نقل الإجماع، فأتخاطب معك. كيف أتخاطب معك؟ السلام عليكم. رأي في ماذا؟ والله أنا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله الله وقال رسوله، أذكره لك غدا إن شاء الله بالتفصيل على بال الغاية. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله مثلنا. احنا نعم زكاة الفطر. زكاة الفطر. وأنا مغفر التوصيل. أنت لك أم وأب في مصر؟ كلهم يا الله يا الله أخرج عني زكاة الفطر 3 كيلو لربع رز بس بالهاتف. ها؟ من هي؟ من؟ زوجة؟ زوجتي. ما فيش مشكلة. أبدا مش أي مشكلة. تخرج لك ولنفسها ولأولادك. ده معها فلوسك. بس يا الله إذا كان المؤذن يؤذن في وقت تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأوقر هذا وأتبعه. أما إذا كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر فأتريث في صلاتي حتى يدخل وقت الفجر ووقته إذا ظهر الخيط الأبيض تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. السلام عليكم. حكم صلاة صلاة لو ركع النساء بدل السجود التلاوة صار ركعان في ركعة واحدة صلاتهن تصح خطأ غير متعمد. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ايه البرصات والاسهم. البرصات والاسهم والفوركس والتبارك. لا الفوركس لا تستعملها بحرام. والبرصة كذلك فيها شيء من التفصيل بس انصحك بالبعد عنها وكذلك الاسهم. السلام عليكم. الا ان في بعض الصور المستثناء في البرصة تجار الاخشاب ومن الاخشاب والاعلاف ومن الاعلاف لهم استثناءات. لازم تفصيل ولا يسمح الوقت به الوقت قد يكون انتهى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وياك شيخنا سؤال لحضرتك. في حد كان يعني أعطى لحد هدية مال جزء من المال الجزء ده بالغ نصاب فأعطاه له هدية من 5 سنين تقريبا والحد ده حطه في البنك وما استخدموش يعني لم يقبل الهدية فهو أراد إن هو يرد المال ده للي خده هذا المال كده المال عدى عليه 5 سنين وهو بالغ نصاب فزكاة زكاة يعني الآن واحد أدى لشخص مالا وهذا رفض أن يأخذه وليه؟ لا هو أقره بس يعني لا يستودعه عنده لحد ما هو تاني كانت مثلا في السعودية والأخ ده في مصر فانتظره لما يرجع لمصر والأخ رجعش هو ما في السعودية يعني هو قبل المال أو لم يقبل؟ هو قبل في الأول قبل المال وقبله في البنك و ودلوقتي عاوز يرد المال المال بلغ النصاب بلغ النصاب ام لم يرد النصاب المال من البدايه بلغ النصاب كان يلزمه ان يزكي فيه سنويا يلزمه ان يزكيه سنويا لانه باسمه الان ومتملك له فبعد بلوغه النصاب مرور سنه من بلوغه النصاب يزكى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت شو مصلح على قطيع العمرة. بعد ما عملت الطواف والسعي الحمد لله خلصنا. يعني في جرح أذن كده في حتة جلد مني كده حتة صغيرة خالص يعني اثنين اللي جد مني. لا شيء عليك أمرتك صحيحة. أمرك على الحلال. أيه. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أردت أن أردت

يا رب أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير الحافظين وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا واسع أرزاقنا فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. اللهم انصرنا على من بغى علينا، انصرنا فأنت خير الناصرين واجعل كلمتك هي العليا يا خير الناصرين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، يا خير الغافرين يا غافر الذنب يا قابل التوب أهل المغفرة. إن تغفر اللهم تغفر الجمة وأي عبد لك لا ألم. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، امح عنا كل ذنب وضع عنا كل وزر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الفاتحين، افتح علينا من كل أبواب الخير، فأنت ذو الفواضل وأنت ذو المعاري وأنت ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان واحفظهم بحفظك وأكلهم برحمتك ورعايتك يا رب العالمين. فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واخذ الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.